السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ القصة، بس عايز أنوه الأول إن إحنا دي آخر قصة قبل رمضان إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. استنونا، هنعمل برنامج إن شاء الله. البرنامج ده هيكون هو الأساس بتاعنا وأساس الرعب كمان. هتبقى الرعب هيبقى فقرة من ضمن الفقرات، لأن أنا ده مش حلمي أبدا إن أنا أحكي قصص رعب وبس. إن شاء الله البرنامج هيبدأ في أول رمضان، يعني أول 5 أيام رمضان كده إن شاء الله نحدد ونقول لكم. تابعونا وإن شاء الله يجي لكم الأفضل. هنبدأ القصة بتاعتنا. للي بيسأل، القصص اللي من غير أسماء تأليف ببقى أنا اللي مألفها. القصة بعنوان وهنالك هم يركضون. تعددت أسباب الموت من مرض أو حادثة أو قتل، لكن الموت يبقى بحسب ما نعرفه غياب لا رجعة فيه. كلام جميل، لكن ما فدنيش بحاجة. أيوة، ما فدنيش بحاجة. أنا واحد كل حاجة في حياته اختارت تبقى وحشة فجأة. ليه؟ ما أعرفش. ما يمكن لو كنت عرفت كنت اخترت، أو كنت أخدت بالي وما جازفتش وخدت حاجات ما كانش ينفع خدها. مش فاهم كلامي؟ معلش، شوية وهتعرف كل حاجة. قصتي يمكن بتكونش مرعبة، لكن ده مش شرط. كل اللي عرفته مؤخرا ان في كم واحد من اللي بيحكوا الحاجات دي للناس، فقلت ابعتها له يمكن ينشرها وتقدروا اللي انا فيه. يمكن مش قصة، دي حالة انا عشتها وانت لازم تسمعها. أنا أحمد كمال، طالب في كلية حقوق، في آخر سنة ليا في الكلية، يعني كلها كام شهر كده واتخرج. عندي أخت واحدة أكبر مني اسمها ولاء، عايش مع أسرتي البسيطة في بيتنا البسيط ومستور الحمد لله، عايشين عيشة كريمة فالحمد لله برضو. لحد ما شاء القدر في يوم إن كل ده يتغير والحال يتبدل. في يوم كنت راجع من الكلية وخلصت خلاص محاضراتي وخارج من الكلية، وانا مروح قابلت واحد، يعني واحد كان صديق ليا بس مسافر بقاله 5 سنين بره ولسه راجع مصر. سلم عليا بكل انواع التحية اللي تعرفها، وقفنا نتكلم وندردش كده، واخبارك ايه وعامل ايه، وفي اخر الكلام عزمني على حفلة عملها في بيته بمناسبة رجوعه بالسلامة. قلت له عيب يا مجدي، ده المفروض واجب علينا احنا اللي نعمل لك الحفلة دي مش انت. قال لي لا يا عم، انا عامل الحفلة دي مخصوص عشان نرجع شمل الشلة والصحوبية من تاني. انت عارف احنا ما شفناش بعض بقالنا قد ايه؟ قلت له عارف 5 سنين. قال لي خلاص، انت وباقي الشلة ومعارفنا معزومين، بلغ اللي تعرف تبلغه من صحابنا، وانا برضو لا هأكد عليهم، كل اللي هشوفه هأكد عليه. قلت له ماشي يا سيدي، وعلى العموم الحمد لله على السلامة. المهم روحت وكلمت صحابنا القريبين مننا طبعا وبلغتهم، في اللي اعتذر وفي اللي فرح اول ما سمع ان مجدي رجع، وفي و و و و واللي جاي واللي مش جاي وهكذا. وقد كان فعلا رحنا بيت مجدي، وكانت فيلا فخيمة جدا ما شاء الله، يعني مش بحسد او حاجة. كانت فيلا بجنينة وحمام سباحة، حاجة من بتاعت الافلام دي يعني. المهم كان مستنينا في الجنينة ورحب بينا جدا وقال لنا اتفضلوا، ودخلنا جوه. قعدنا بتاع نص ساعة كده مش شايفين مجدي خالص، كلنا قاعدين مستغربين، يعني هو عازمنا ومش عايز يقعد معانا ولا ايه؟ ولكن شوية وليلى نزل من فوق ومعاه كده حاجة في ايده، كرتونة كبيرة كده بس شكلها شيك جدا، منقوش عليها رسومات، تحفة بصراحة. راح جاي وحط الكرتونة دي على ترابيزة وفتحها، وبدأ يطلع منها هدايا ملفوفة لكل واحد مننا، اللي جايب له ساعة واللي جايب له موبايل، حاجات غالية جدا الصراحة يعني. بس لاحظت انه انه عطى الشريف صاحبنا ورقه. والله ورقه. اداله ورقه حتى شريف اتضايق كده وبص له قال له يعني انا بعد كل ده جايب لنا ورقه؟ ماشي يا عم. شريف هزر وحب يلطف الجو يعني شويه عشان ما يبقاش في يعني زعل وكده، فخلاص عدى الموقف. الغريب ان مجدي ما احرجش من الكلام ولا حاجه، يعني ما حسش على دمه ولا يعني ما فيش حاجه. يعني شريف بيقول لك انت جايب لي ورقه و... لا ده مجدي عادي جدا راح يقول له بكل استخفاف وعادي جدا قال له يا شريف بكره هتعرف اهميه الورقه اللي معاك دي ايه، وهتجيلي وتشكرني عليها كمان، وهتعرف انه كمان معايا حق اني جايبها لك انت مخصوص يا شريف. انا عارف ذوقك وعارف انت بتحب ايه كويس، ده انت غالي عليا يا اخي. شريف ضحك وقال له اه ماشي ماشي يا مجد ماشي شكرا يا عم شكرا شكرا، وزعل طبعا وشال الورقه في جيبه حتى من غير ما يفتحها. مجدي راح حاطط ايده في الكرتونه ومطلع حاجه هديه تانية، كان قلم حبر عادي بس شكله يعني غالي، لونه اسود كده تحسه خشب، يمكن ارحم شويه من الورقه، شكله برضو حاجه غاليه. الكل واقف مستني مين سعيد الحظ اللي هياخد الهديه المعتبره دي. كنت انا صاحب النصيب ولقيته بيديهولي ويقول لي خد يا احمد دي هديتك. انا اخدته وما اتكلمتش، لكن باقي اصحابي طبعا فصلوا ضحك، قلم وورقه واللي واخد موبايل واللي واخد ساعه، طبعا كانت حاجه تضحك، لكن يعني كتر خيره الراجل افتكرني حتى يعني ولو بقلم. شكرته جدا وخلاص وقعدنا. لقيته بيقول لي برضو ده جاي لك مخصوص يا ابو حميد وهتعرف قيمته بعدين. وقعد يخرج في هدايا لباقي اصحابنا، انا مركزتش معاها الصراحه، مركزتش معاها عشان كنت مركز في حاجه تانية. كنت بركز مع القلم. لما دققت فيه قوي كده لقيت جمله محفوره على الهيكل بتاعه كده، كان مكتوب نحن في الانتظار، بس بطريقه احترافيه يعني محفوره بالايد اه بس بطريقه محترفه جدا. بصيت لمجدي ولسه هقول له هو ايه الجمله اللي قطع كلامي. قال لي هتعرف كل حاجه في وقتها يا احمد. سكت عشان اليوم يعدي و خلاص يعني احنا جايين نحتفل بيه، احنا ما كانش في نيتنا هدايا ولا حاجه ولكن جايين نحتفل بيه وخلاص يعني الراجل كتر خيره وشكرا. ايه يوم عدى حلو واحتفلنا كلنا برجوع مجدي من السفر، وقمنا عشان نروح ركبنا عربيه واحد صاحبنا اللي كنا جايين بيها يعني، ركبنا ومشينا. واحنا في السكه لقيت شريف بيطلع الورقه ويبص فيها وراح قايل بسخريه كده كمان مديني ورقه قديمه ومقطعه، وراح فاتحها وقرا اللي كان فيها. اللي كان مكتوب فيها نحن في الانتظار. قلت له ايه ده موجوده عندي كمان على القلم. ببص في القلم ما لقيتش حاجه، ما فيش اي حاجه مكتوبه على القلم. قال لي فين دي؟ قلت له كانت هنا وقال لي ايه كانت هنا وطارت يعني؟ قلت له والله كانت مكتوبه هنا. قال لي يا عم احنا في ايه ولا ايه؟ الاستاذ مجدي بعد 5 سنين غربه جايب لنا وانت ورقه وقلم، ويا ريتها مكتوب فيها حاجه مفيده يعني الا نحن في الانتظار. يا فرحتي. روحت البيت على اخر اليوم وكنت مرهق جدا بصراحه، ودخلت عشان انام. صحيت بالليل متاخر على تليفوني بيرن، بصيت لقيته شريف. ممكن يكون اتصل غلط يعني وعادي، انا اصلا عايز انام. نمت لكنه قعد يتصل كتير ويزن لحد ما رحت قايم وردد عليه. قلت له يا اخي ده وقت تتصل فيه؟ احنا داخلين على الفجر. يا احمد حاولت افهم الكلام اللي مكتوب ما فهمتش منه حاجه، وكمان في جمله غريبه قوي عماله تتكرر، هنالك هم يرقدون. انا مش فاهم حاجه يا احمد، حاولت اركب حروف كلمات تكون اي حاجه مفيده، مش فاهم حاجه خالص يا احمد. تقول يعني هو انا اللي هفهم ورقه؟ ما اعرفش انا مالي. انا مش انت قلت ان الجمله دي كانت موجوده عندك على القلم اللي هو جابه لك؟ ما اعرفش، انا شفتها ولا تخيلت بيها، انا ما اعرفش. وبعدين انتوا ما شفتهاش ولا شفتوها؟ ما اعرفش ما اعرفش. طب قوم شوف القلم اللي هو اداه لك ده، لا يكون فيه حاجه. ده كمان انا مش مطمن للموضوع كله اساسا من نبره كلامه لما كنا عنده في البيت. اهدى وهتفهم كل حاجه في وقتها، انا مش مطمن للموضوع بصراحه. طيب انا هقوم اشوف القلم يا سيدي. خلاص اسكت. سبت التليفون وقمت ادور عليه. انا مش فاكر حطيته فين، كمان تقريبا على السفرة بره. تقريبا طلعت بصيت لقيته فعلا على السفرة، بس القلم كان سايح على ورق، ورق من بتاع الكلية بتاعي كنت سايبه على السفرة. جريت طبعا الحق الورق، بس كانت ورقة بيضة ما كانش مكتوب فيها حاجة. شلت القلم لقيت كان حبر كتير قوي سايح، حبر كتير لونه اسود، والقلم اللي انا ماسكه لسه بيوقع حبر، يعني لسه جواه حبر كتير اكتر. سبته على السفرة ورحت اجيب حاجة امسح بيها الحبر ده. لما رجعت الحبر اللي كان مدلوق على الورقة ما كانش بنفس المنظر اللي كان عليه الحبر من شوية. الحبر كان مكون كام كلمة فوق بعض كده، معرفش ازاي كده، بس انا قريتهم. كان مكتوب الجملة اللي قال لي عليها شريف، وهنالك هم يركضون. لقيت ابويا خارج من جوه بيقول لي انت يا اخي ما عندكش دم، ما تطفي التليفون بتاعك والقرف اللي انت مشغله ولا الكمبيوتر اللي والع ده. لقيت نفسي بقول حاضر، وانا معرفش انا بقول حاضر على ايه، انا مش شغال حاجه جوه والكمبيوتر اصلا مطفي. والدي دخل الأوضة تاني، وأنا مسحت الحبر وأخدت القلم ومسحته هو كمان، ودخلت على الأوضة جاري. رميت القلم على المكتب ولقيت فعلا في صوت حد بيصوت. ده جاي من التليفون، ده شريف على التليفون، أنا نسيت خالص. مسكت التليفون ولكن ما فيش أي صوت، عمال أقول يا شريف يا ابني انت في... رميت التليفون من الصوت وقفلت السكة. اتصلت تاني، قعد يرن كتير وفي الاخر رد، بس كان صوته صوت واحد نايم. قلت له في ايه يا ابني، ايه الصوت اللي انت سمعته لي ده؟ قال لي صوت ايه. قلت له كان في صوت ايه الصوت ده، في حد صوت في التليفون؟ قال لي محدش صوت، معلش انا سقطت ونمت وانا مستنيك، معلش. ها لقيت القلم؟ قلت له لقيته. قال لي وايه مكتوب عليه حاجه؟ قلت له تصدق انا ما شفتش هو مكتوب عليه حاجه ولا لا، بس القلم كان سايح والحبر بتاعه كان مكون جمله كده اللي انت قلت لي عليها من شويه. قال لي مش قلت لك الولا مجدي ده شكله مخاوي يا عم ده شكله عامل فينا فصل من فصوله، انت يعني مش عارفه. ساعتها حسيت ان انا بكلم واحد غبي. قلت له فصل ايه اللي يخلي ورقه تغير الكتابه اللي فيها زي ما بتقول، وحبر يتشكل بجمله وانا وانت في نفس الجمله؟ قال لي طب ده ايه يا عم العبقري، ايه ده؟ قلت له ما اعرفش، وانا هعرف منين يعني، احنا نكلمه ونفهم منه كل حاجه. قال لي امتى؟ قلت له دلوقتي، نكلمه دلوقتي. قال لي طب اقفل وانا هتصل بيه. اقفل. شويه لقيته بيتصل، قلت له ها ايه؟ قال لك حاجه؟ قال لي يا عم ما بيردش وعمال يكنسل عليا كل ما اتصل بيه، مش بقول لك وراه حاجه، الواد انا مش مرتاح له. قلت له خلاص بكره نطلع من الكليه ونروح له. قال لي استنى هو بيتصل اهو، سلام. وقفل. قمت اشوف القلم مكتوب عليه حاجه ولا لا، لكن لقيته فعلا مكتوب عليه الجمله اياها، وهنالك هم يركضون. مع العلم انه ما كانش مكتوب عليه حاجه واحنا جايين ليله امبارح، لما بصيت فيه وخليت حتى صحابي اللي كانوا ماشيين معايا يبصوا على القلم ما كانش مكتوب عليه حاجة. تليفوني رن، رحت رديت لقيته شريف. قال لي يا عم مجدي عمال يهرب من الكلام ومش مديني عقد نافع، عمال اجي له يمين وشمال وهو مش راضي يفهمني اي نيلة، وحكيت له كل ده انكر ان هو جاب لنا هدايا اصلا. قلت له نعم يعني ايه؟ قال لي وناش عرفني بقى اتصرف، بقولك ايه، انا هرمي الورقة اللي معايا دي، انا مش انت حر ترمي القلم اللي معاك ما ترموش، انا هرميها. قلت له بقولك ايه، انا ماليش دعوة، عايز ترميها ارميها، مش عايز براحتك، انا ماليش دعوة، سلام. قفلت معاه وبصراحة كسلت ارمي القلم زي ما شريف هيعمل، ورجعت النوم. لكن الموضوع ما انتهاش على كده، حلمت وانا نايم انه واقف بره في الصالة وماسك القلم وعمال افضي الحبر اللي فيه على الورق. انا فاتح القلم وعمال افضي الحبر اللي فيه، وشوية وانا واللي كان في الحلم اللي هو انا ده بدأت امشي لحد ما اختفيت، وشوية وظهرت تاني، بس المرة دي انا جاي من جوه، وقفت وعملت اللي عملته في الحقيقة من شوية، مسحت الحبر ووالدي جه زعقلي ودخلت على جوه، نفس اللي حصل معايا من شوية بالظبط. ده ايه يعني؟ واللي شفته او انا اللي كان في حلمي بفضي الحبر ده يعني ايه؟ انا ما فضيتش حاجة، يعني ايه في اتنين مني في الحلم؟ صحيت مفزوع على صوت المنبه، الساعة جت 8، جت 8. قمت لبست وحضرت كل حاجة، حاجت الكلية واخدت القلم ونزلت رحت على الكلية. لقيت شريف جاي يجري عليا ويقول لي الحقني يا احمد. قلت له في ايه يا ابني، في مالك؟ في ايه؟ قال لي امبارح انا بعد ما قفلت معاك قطعت الورقة ورميتها زي ما قلت لك. قلت له دي فيها ايه دي يعني، في ايه مالك، ما انت قطعتها ورميتها، عايز ايه بقى؟ قال لي مش دي المصيبة. انا صحيت على صوت ورق بيتقلب في الأوضة، ولقيت ورق كتير عمال يطير في الأوضة، وكان في هوا شديد قوي عمال يرفع في الورق اللي فوق. الورق كله كان شبه الورق اللي كانت معايا. طلعت من الأوضة جري واتصلت بيك، تليفونك كان مقفول. قلت له ايوه انا تليفوني فصل شحن من بعد ما قفلت معاك بالليل. قال لي لما رجعت الأوضة ما كانش في حاجة من اللي حصل دي موجودة، بس لقيت الورقة متعلقة على الحيطة في وش السرير. قلت له فين الورقة؟ قال لي ما جبتهاش، ما لمستهاش. دي ايه اللي مجدي دهولي ده؟ قلت له مش عارف. قال لي انت رميت القلم ولا لا؟ قلت له لا، انا كسلت اقوم ارميه امبارح بعد ما كلمتك، وانا جبته معايا اهو في الشنطة. قال لي ارميه. قلت له ارميه ايه، ما ديك رميت الورقة وحصل اللي انت قلت عليه ده ورجع التاني، اكيد هيرجع لي لو رميته. قال لي بقول لك ايه، انت تيجي معايا دلوقتي البيت نجيب الورقه دي ونوديها لمجدي ونخلص من الموضوع ده خالص، انا مش مطمن لاي حاجه، انا بدات اخاف. قلت له حاضر ماشي، هنروح نجيب الورقه ونوديها له، نودي له القلب. وبالفعل خلصنا المحاضرات اللي كانت علينا ورحنا بيت شريف. وصلنا تحت البيت وقلت له اطلعت الورقه. قال لي طب ما تيجي معايا. قلت له معاك فين، اطلع هات الورقه واخلص، عايزين نلحق نروح للزفت ده. قال لي طيب حاضر. كمال انا نزل شريف من فوق ومشينا. وصلنا بيت مجدي وخبطنا على الباب بتاع الفيلا وقعدنا نرن الجرس كتير قوي لحد ما خرج الغفير، ما كناش شفناه قبل كده. قال لنا نعم اؤمره. شريف قال له احنا صحاب مجدي وعايزين رده. قال له الاستاذ مجدي لم هدومه ومشي النهارده الصبح. قلت له مشي راح فين؟ قال لي علم علمك يا استاذ، بس هو قال لي روح انت يا عبده وما تجيش الفيلا غير لما اكلمك، شكله كده مسافر يا بهوات. قلت له ليه بتقول كده؟ قال لي عشان لم هدومه كلها وقفل الابواب والشبابيك بتاعت الفيلا كلها، وهو ما بيعملش كده غير لما بيكون مسافر. شريف قال لي شفت البيه دبسنا وخلع هو. قلت له طب نجرب نتصل بيه. شريف فعلا جرب يتصل بيه، ولكن الطبيعي اننا نلاقي موبايله مقفول. ومشينا. قلت لشريف تعالى نقعد عندي في البيت ونفكر في حل. قال لي طب ما تخليها عندي، انت عارف ان انا عايش لوحدي وعشان نقعد براحتنا وما تقلش على اللي عندك في البيت. قلت له لا ما فيهاش حاجه. قال لي لا لا خلاص خليها عندي النهارده. قلت له ماشي. ورحنا طلعنا البيت عنده ودخلنا الاوضه بتاعته. هو راح يعمل لي حاجه اشربها. المهم اللي انا عملته ده ما كنتش اقصد بيه اي حاجه، والله ما قصدت بيه حاجه، لكن لقيت نفسي بطلع القلم من الشنطه ولقيتني بحطه على الورقه بتاعت شريف. والله ما كان في دماغي اي حاجه، لكن القلم بمجرد ما نزل على الورقه زي ما يكون في حد ماسكه وبيكتب بيه. القلم ممسوك من الهوا وعمال يكتب. انا اترعبت من المنظر اللي انا مش مصدقه ده، وقمت وقفت بعيد. لما قمت شفت القلم كان بيكتب ايه. وهنالك هم يركضون ينتظرون مجيئكم، وان لم تأتوا فسوف يحضروا لك اينما كنت، فهم غاضبون وينتظرون القربان بنهم شديد، وهؤلاء هم الموتى الأحياء، فهم لا يزالوا على قيد الحياة ولكن محتجزين، محتجزين أسفلك، أسفل قدمك حينما توبت. مسح الكلام ده من الورق وبدأ القلم يكتب من الأول تاني. عليكم المواجهة وإلا فستقدمون كقرابين للموتى، فهم لا يعرفوا معنى الرحمة أو الغفران. لقد تقرب أحدكم وطلب العفو فمات، فاختر مصيرك بيدك، اكتب جدونا وتذكر جيدا أسفلك. والكلام اتمسح. شريف لقيته جاي بيجري وعمال ينهج جامد جدا. قال لي انت ما بتردش عليا ليه؟ قلت له ارد عليك ازاي يعني؟ هل انا عمال انادي عليك من بدري احمد في حد معانا في الشقه. قلت له ايه؟ قال لي والله انا حاسس ان في حد معانا في الشقه، وانا واقف في المطبخ في حد عدى من ورايا وسمعت صوته. في الاول انا فكرتك انت بتهزر، لكن لمحت حاجه تانية عدت من قدامي ما اعرفش دي ايه. قلت له شريف احنا اتدبسنا خلاص، القلم كتب لوحده على الورقه، كتب حاجات معناها ما يطمنش ابدا. قال لي كتب ايه؟ قلت له معرفش، انا قريت الكلام بس نسيته، بس كان مكتوب هنالك هم يركضون ومكتوب قربان واسفلك ومتواجدون. قال لي يا نهار اسود، يعني احنا كده اتلبسنا ولا ايه؟ قلت له انت بتسالني؟ انا معرفش، انا معرفش حاجه. قال لي طب هو ايه ده؟ قلت له القلم كان بيكتب بصيغه الجمع، كل شويه يكتب هم. انا مش مطمن للكلام ده وحاسس ان انا لو ما مشيناش عليه هنموت. قال لي نموت ليه؟ احنا ما عملناش حاجه. قلت له انا عارف احنا ما عملناش حاجه، لكن مجدي شكله عمل حاجه ضايقتهم. قال لي هم هما جن. قلت له معرفش بس مفيش جن يقدر يعمل كده. الجن ممكن يظهر لكن الكلام ده ما جابش سيرة جن ابدا ولا حتى لمح. ده قال الموتى الاحياء يعني مش جن. قال لي طب وهنعمل ايه؟ قلت له كان مكتوب في الاخر جدونا. قال لي واحنا نلاقيهم ازاي؟ قلت له معرفش ومش عارف. انا مش عارف ومش فاهم حاجه. لقيت اختي ولاء بتكلمني بتقول لي يا احمد هو انت سايب الكمبيوتر ولا على حاجه في اوضتك او الكاسيت سايبه مولع؟ قلت لها لا. قالت لي امال ايه الصوت اللي خارج من الاوضه ده؟ ماما مش عارفه تفتحها، انت قافلها ليه؟ قلت لها انا ما قفلتش الاوضه قبل ما انزل. قالت لي ماما متعصبه جدا من الصوت ده، انت حتى مش مشغل اغاني، ايه اللي انت مشغله ده؟ قلت لها طب اقفلي يا ولاء وانا جاي. شريف قال لي في ايه؟ قلت له شكلها بدايه التعب يا شريف، في مشكله في البيت كده هروح اشوفها وربنا يستر بقى. قال لي طب ابقى طمني. قلت له ماشي ونزلت. مشيت رايح على البيت، وصلت وطلعت. وانا داخل الاوضه سمعت صوت، فعلا كان صوت همهمة كده، صوت حد عمال يتكلم ويهمس جوه. مش فاهم حاجة. انا مش سايب حاجة في اوضتي ولا على الكمبيوتر مطفي، ومفيش كاسيت عندي حتى بالاوضة. الكاسيت باظ من يومين وانا طلعته بره، مفيش حاجة شغالة عندي في الاوضة. ملحقتش افتح الباب لاني لقيت نفسي اترميت جوه الاوضه والباب اتقفل عليا. قفله الباب ما كانتش صوتها صوت باب اوضه عادي، كانت بوابه حديد كبيره متقفله بجنازير. وقعت على وشي في الارض وانا لسه سامع الصوت، وكان واضح جدا وانا جوه الاوضه. رفعت وشي وكان الصوت مصدره كالآتي: مجموعة من الناس أو الكائنات الغريبة فوق السرير قاعدين حوالين بعض وكأنهم بيدفوا بعض. جسمهم كله كان مليان شعر كثيف جدا لدرجة إن جلدهم مش باين من كتر الشعر اللي عليه. لابسين حاجة زي ما يكون أكفان بس قديمة ولونها مصفر كده. اللي كان باين منهم وشه ناحيتي كان وشه شاحب جدا وكأنه ميت. تخيل انت داخل اوضتك لقيت ناس ما تعرفهمش ومش مناظرهم طبيعية وقاعدين على السرير بتاعك وبالمنظر ده. قمت واتحركت بالراحة ناحية الباب اني احاول افتحه لكن مفيش. الباب ما بيتهزش، الباب متمسمر، الباب مش راضي يتحرك حتى. يعني انا كده اتحبست معاهم ولوحدي في اوضتي. نفسي مش عايز اخرجه عشان ما يحسوش بيا ويلتفتوا على الشيء اللي بيعملوه ده ويبصولي. لقيت واحد شكله مش شكلهم لكن عليه نفس الشعر ولابس لبس عادي زينا بس مقطع ومتبهدل خالص. كان متكوم كده في ركن من اركان الاوضه وحاطط وشه بين ايديه وسامع صوته. كان بيعيط. قلت هو ممكن ده اللي يفهمني في ايه؟ جيت اقرب منه لكن هم شافوني. اول ما شافوني بدأوا يكسروا في كل حاجة في الاوضة ويدمروها، ولقيت واحد منهم كان على الارض بيزحف ناحيتي بشكل وشه البشع. انا في اللحظة دي كنت هموت لكن ربنا من عليا وخلاني افقد الوعي. بس وانا بفقد الوعي عامل زي اللي مش عايز يغمى عليه عشان ما يشوفش هيعملوا فيه ايه. انا فاقد الوعي ومعرفش ازاي لقيتني شايف كل حاجة وكأني عامل نفسي نايم. لقيتهم خارجين ماشيين من الأوضة، بس مش طالعين من الباب ولا من الشباك، طالعين من الأرض. أيوة، كان في حفرة كبيرة في الأوضة بدأوا يدخلوا فيها كلهم واحد ورا التاني لحد ما أنا فقدت الوعي بجد وما بقيتش شايف حاجة. فوقت لقيتني نايم على سريري وأمي وأختي جنبي. لقيت أمي بتقولي الحمد لله على سلامتك يا أحمد، أنا كنت هموت من القلق عليك يا ابني، هو إيه اللي حصل؟ مش عارف مش عارف يا ماما. لقيت أختي ولاء بتقولي أنا دخلت عليك الأوضة يا أحمد. قلت لها شفتي إيه؟ قالت لي شفتك واقع على الأرض ومغمى عليك. بدأت أقوم على السرير وأبص في الأوضة، الأوضة سليمة ومفيهاش حاجة متكسرة. المرة اللي انا شفته ده ايه؟ قمت من على السرير. امي بتقولي انت تعبان يا ابني خليك مستريح. قلت لها انا يا ماما انا كويس مفيش حاجة. قلت لهم اخرجوا انتم من الاوضة انا بقيت كويس خلاص مفيش حاجة ما تقلقيش يا ماما. خرجوا من الاوضة وانا مسكت التليفون وكلمت شريف ما ردش عليا. اتصلت بيه كتير بس برضه ما ردش. ابتديت اقلق لا يكون جرى له حاجه او يكون شايف اللي انا شفته. شوية وكلمني هو، قال لي أحمد أنا كنت هموت، أنا شفت حاجات غريبة. قلت له عرفت وشفت يا شريف، اللي شفت زي ما أنا شفت. قلت له شفت. قولي يا شريف، والظهر كده إن اللي جاي سواد عليا أنا وأنت. قال لي منه لله مجدي، منه لله. أنا مش عارف هو عمل كده ليه، أكيد كان عارف كل ده، انا كنت شاكك فيه من الاول والله. قلت لك يا احمد، قلت لك انا شاكك فيه. قلت له شريف تحتندب زي الولايه ولا ايه؟ احنا لازم نتصرف، لو فضلنا على الحال ده هنشوف اكتر من كده وده ما ينفعش. قال لي نعمل ايه؟ قلت له بكره نتقابل في الكليه وتجيب معاك الورقه وهنتصرف ان شاء الله. طول الليل وانا عمال افكر نعمل ايه، لحد ما افتكرت الشخص اللي كان قاعد في ركن الاوضه وكان حاطط وشه بين ايديه. شكيت انه ممكن يكون مجدي. الورقه اتكتب عليها ان احدكم حاول ان يطلب العفو فمات. يمكن هو مجدي، ممكن مش هو. وبعدين ما قدرتش اكمل تفكير ونمت. وهم جولي تاني بس في كابوس، عملوا نفس اللي حصل في الحقيقة، بس المرة دي الشخص اللي كان قاعد في ركن الأوضة كان باين وشه، كان مجدي. مجدي. اتأكدت لما رفع وشه وبصلي، وشه ما كانش وش مجدي لكن هي ملامحه نعرفها كويس. هو مجدي، وشه كان شاحب جدا وشكله قريب من شكلهم بس بملامح مجدي اللي انا اعرفه. صحيت اقابل شريف ونزلت فعلا وقابلته. كان متوتر جدا لكن شوية وهدي. قلت له انا شفت مجدي. قال لي شفته هو جه؟ قلت له لا ما جاش. قلت له انت شفت ايه امبارح؟ قال لي جالي الاوضه كائنات غريبه وكان في واحد قاعد على جنب مداري وشه. قلت له ده مجدي. قال لي وانت عرفت منين؟ قلت له شفت وشه يا سيدي. المهم يا شريف، اللي لازم تعرفه ان مجدي مات، كان مكتوب كده في الورقه ساعه لما قريتها، وكان مكتوب ان احنا لازم نلاقيهم. هما قلنا عشان يعرفونا ان ده بجد مش هزار. تفكير البوليسي عجب شريف وخلاه يفكر هو كمان، ولقيته بيقول لي لما شفتهم وهم ماشيين نزلوا في الارض، انت ما فكرتش دي معناها ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي باينه زي الشمس اهي، نزلوا الارض يعني تحتها، يعني التراب. قلت له تراب انت مجنون؟ قال لي امال انت مفكر ايه، انك هتحفر في اوضتك مثلا عشان شفتهم فيها وتنزل لهم؟ قلت له لا، بس ده مش معناه ان احنا نروح التراب يعني. قال لي يا عم افهم بقى، لو ما لقيناهمش هنموت زي ما مات مجدي وزي ما انت قلت لي. احنا ما عندناش غير حلين، يعني نروح التراب ونجرب حظنا، يمكن يكون هو ده الحل ونعيش ونفهم، يا اما نستنى اللي ممكن يحصل لنا منهم تاني. وابقى وريني بقى تستحمل ايه تاني غير اللي احنا شفناه. كلام شريف منطقي جدا فعلا، الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل لنا تاني بعد كده. قال لي ها موافق. قلت له ماشي نروح. قال لي خلاص النهاردة الساعة 10 بالليل. قلت له وبالليل ليه يا عم، ما نروح بالنهار، هي الدنيا هتطير يعني؟ قال لي ما انت اصلك مخ الجزمة، نروح بالنهار عادي والناس تشوفنا واحنا داخلين التراب عادي ونازلينها عادي. صح، انت باين عليك متخلف، عايز تجيب لنا الكلام ولو حد شافنا يقول علينا ايه، بننبش في التراب؟ قلت له خلاص حاضر، طب خليها بكرة. قال لي هو النهاردة، انا مش هستنى لبكره، يمكن يحصل حاجه وانا مش عارف اللي جاي ايه. احنا هنروح النهارده. وتم الاتفاق، وكانت شروطه اني اجيب القلم وهو يجيب الورقه وننزل اي تربه ونشوف ايه اللي ممكن يحصل. وبالفعل رحنا اقرب مدافن عندنا الساعة 10 بالليل، ما كانش في حد هناك، يعني ما كانش في صريخ من يومين هناك، حتى باب التراب كان مفتوح والحارس كان نايم. دخلنا انا وشريف متسحب زي الحرامية وماسكين كشافات. وصلنا تربة كانت مهيئة للدفن وكانت مفتوحة، يعني الباب بتاعها مفتوح. شريف قال لي انزل. قلت له لا انزل انت الاول، هي مش شورتك السودا دي. قال لي خلاص وطي صوتك انا هنزل وانت نور لي بالكشاف يا جبان. نزل شريف على السلالم وقال لي يلا تعالى ورايا. هو نزل وانا لسه كنت هنزل، لقيت شريف اتسحب لجوه التربة. رجعت خطوتين وما بقتش عارف اعمل ايه، نورت بالكشاف مش شايف حاجه، عايز انادي بس خايف حد يسمعني والمصيبه تبقى مصيبتين. قربت وقعدت اقول يا شريف رد عليا، يا شريف رد عليا، يا شريف انت كويس؟ يا شريف سمعت الصرخة دي اتنطرت من مكاني وبعدت عن التربة خالص. سمعت صوت شريف بيقول لي اهرب يا احمد بسرعة. طلعت اجري زي المجنون في التراب، مع العلم ان احنا بالليل والكشاف من كتر ما بجري بقى يجي على الزرع ويخيلني وخلاني كنت هموت من الرعب. وطلعت جريت على البيت، دخلت وقفلت الاوضة على نفسي وفضلت قاعد متكلفت على السرير ما بتحركش وما بتكلمش، حتى تليفوني رن كتير بنمرة شريف بس ما ردتش عشان عارف ان ممكن ما يكونش شريف. وعرفت كده مفهوم مجولي تاني، وكان شريف جنب مجدي، والاتنين قاعدين بنفس المنظر اللي كان عليه مجدي قبل كده. عدى يوم واتنين وانا ما بخرجش، قاعد في البيت ما بعملش اي حاجة، وهم كل يوم بييجوا. وعدى اسبوع واتخنقت من القعدة في البيت، وتعبت، تعبت كل يوم من مناظرهم اللي بشوفها، وقررت انزل. لبست هدومي، حطيت الموبايل في جيبي، لكن لما حطيت ايدي في جيبي لقيت الورقة. ايوه الورقة، الورقة اللي كانت مع شريف. يعني ايه؟ انا ما خدتهاش منه، دي كانت معاه، جت هنا ازاي؟ رميتها ورميت القلم في البيت ونزلت. فضلت الف في الشارع زي اللي ملوش بيت وملوش اهل، لكن في اخر اليوم رجعت على البيت. دخلت اوضتي ولمحت الورق على المكتب، محطوطه بطريقه منظمه جدا وجنبها القلم، مش بنفس المنظر اللي رميتها بيه لما مشيت. وكان مكتوب فيها كالاتي: تمت المهمه الاولى وجاء القربان الثاني وتم إعطاك القربان الأول، ونحن في انتظار القربان الثالث والرابع والخامس لتعطك باقي الأرواح، فعليك فعل ما سبق فعله لكي تنجو من حضورنا ومما سوف نفعله بك. فبعد يوم واحد سوف يتم الكشف عن الأرواح السابقة التي ستؤدي بحياتك إلى الجحيم، فاخبر من بعدك وجدنا كما فعل من قبلك حتى تعود مرة أخرى. لو مفهمتش عيد الشريط تاني، أو أيا كان الجهاز اللي بتسمع منه، أعيده وانت هتفهم. مصيبة صودة واتحطت على دماغي، ولو ما عملتش زي ما عمل شريف هموت. لكن لو رحت ممكن ارجع، بس لازم حد يجي بعدي عشان يخرجني. اللعبة ماشية كده، شريف طلع مجدي، ولو انا رحت شريف يطلع، ولو حد جه بعدي انا هطلع وابقى خلصت. بس مين الحد اللي ممكن يجي ويكمل؟ انا اكتب اللي حصل وابعته لحد من اللي بيحكي للناس الحاجات دي. انا عارف ان في ناس ممكن الفضول يدفعها انها تعرف وتجرب وتعيش اللي انا عشته. انا هبعتها لحد والناس تسمع، وساعتها هنرجع تاني وابقى خلصت من الليلة دي كلها. صح صح، انا فكرت صح. اما اروح اكتب القصة عشان الحق ابعتها، ومش هكتب عنوان عشان محدش يعرف انا مين، وعشان المشاكل، وهبعت مع الجواب الورقة والقلم عشان اللي بعدي هو كمان يعرف هو عليه ايه. هبعتها لأي حد يعرف الناس اللي بتحكي القصص دي، وابقى انا كده تمام وفل الفل. القصة خلصت، لكن باقي حتة مش تبع القصة، لكن واجبي الإذاعي بيحتم عليا ان انا اقولها لكم. مع الجواب ده لقيت شريط كاسيت، انا هقول لكم ايه اللي انا سمعته بالظبط، وهبقى اسمعكم الشريط بعد كده عشان تفتكروه كويس. بعدين بسم الله الرحمن الرحيم، سلامي ليك يا أستاذ خيري، وسلامي لكل اللي بيسمعوك. أنا مش أحمد كمال صاحب القصة، عايز تعرف أنا مين؟ أنا واحد أنت بتحبه، بعتلك قصتين حصلوا معايا وأنت قرته، وكتر ألف خيرك أنك زعتهم عندك زي ما أنا كتبت، ودي جميلة أشيلها لك فوق راسي. أيوة حضرتك، أنا جابر الحسيني. المهم حضرتك اكيد بتسأل انا ايه اللي دخلني في الموضوع. حقك طبعا يا استاذ، بس اسمعني اسمعني بس. من يومين جالي الجواب ده على بيتي الجديد. ما انا ما قلتلكش انا سكنت في بيت جديد. المهم جالي الجواب ولقيت مكتوب عليه الرجاء توصيله ونشره باسرع طريقة ممكنة. لما فتحت الجواب طبعا من استغرابي لقيتها قصة قريتها، والله العظيم انا ما زودت ولا نقصت فيها حاجه، هي مش قصتي عشان ازود ولا نقص فيها، زي ما جات لي زي ما جات لك، حتى بالقلم والورقه اللي كانوا في الجواب. انا قلت ابعتها لك، وانا ما اعرفش والله اتبعتت لي ليه وازاي، على عنواني الجديد اللي حتى ما يعرفوش غير صحابي بتوع الكليه. انا بعت لك الجواب بشريط كاسيت انا سجلته لك عشان ما تتلخبطش في الورق. انا عارف ان جودة الصوت بتاعت الشريط وحشة لكن معلش حاول تظبطها او تقول اللي فيها انت احسن. على العموم انا معرفش حد غيرك اعرفك ابعت له قصص واكون واثق انه هينشرها، وبصراحة بصراحة يعني انا استغلتها فرصة كمان عشان اقولك اني بكتب في كام قصة كده كنت عايز اقولك عليهم وناوي ابعتهم لك قريب ان شاء الله. في الاخر عايز اشكرك تاني على القصص اللي فاتت، واحب اقولك ان اصحابي كلهم سمعوا القصص اللي انت بتنشرها وعجباهم جدا، ويا رب يكون الجواب وصلك، واستنى مني جواب تاني في القصص بتاعتي انا. شكرا، انا جابر الحسيني. تاني بقولك انا جابر الحسيني، متشكرين جدا ومتشكرين لكل اللي بيسمعك، وسلام.